بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. وعلى أي حال أيها الأحبة الكرام، فإن الروايات الصحيحة تثبت وتؤكد أن علي نفسه رضي الله عنه وارضاه ما خرج إلا وهو يريد الإصلاح لآخر لحظة، فما أن وصل إلى البصرة إلا وأرسل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه رسولا إلى طلحة والزبير وعائشة. وطلحة القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه ترجم له الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولى من الصحابة، ولبعض أهل العلم أقوال في أن إثبات الصحبة له لا تثبت إلا من طريق فيه ضعف، يعني إما أنه قالوا أنه صحابي وقالوا أنه تابعي، لكن اللي قالوا أنه صحابي فكان إيه رواية ضعيفة. وهناك من أهل العلم من يحكم له بالصحبة وقال في حقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما طلب منه خالد بن الوليد المدد أثناء حصاره للحيرة، سيدنا أبو بكر الصديق هو أمير المؤمنين أرسل بالضبط هي دي الرواية، فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه معايا كده، فطلب خالد بن الوليد من أمير المؤمنين مدد جيش أثناء حصاره للحيرة، فأمده أبو بكر الصديق خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقعقاع وقال لا يهزم جيش فيه القعقاع. فقال عليه إن هو والله أعلم صحابي. وقيل إن أبا بكر كان يقول لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. فالمقصود سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فما أن وصل إلى البصرة إلا وأرسل القعقاع بن عمرو رسولا إلى طلحة والزبير وعائشة. واختار الراجل اختار طلحة ليه؟ اختار القعقاع ليه؟ عشان برضو يبقى بيدي دي رسالة لطلحة والزبير وعائشة. فما أن وصل القعقاع بن عمرو إلى البصرة حتى قابل ابتداء أمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال لها القعقاع في حوار بديع قال أمه ما أقدمك إلى هذه البلاد؟ ما الذي أخرجك من مكة إلى البصرة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها أي بني، هي أم المؤمنين، أي بني ما أقدمني إلا الإصلاح بين الناس. فقال لها القعقاع فهلا بعثت إلى طلحة والزبير؟ فأرسلت عائشة إليهما، فأقبل طلحة والزبير فقال لهما القعقاع إني سألت أم المؤمنين عائشة ما الذي أقدمها إلى هذه البلاد؟ فقالت إنها جاءت للإصلاح بين الناس. فقال طلحة والزبير ونحن والله ما جئنا إلا لذلك. فقال القعقاع فأخبراني ما وجهة هذا الإصلاح، ما وجه هذا الإصلاح، شكله إيه الإصلاح ده اللي انتوا عايزينه، يعني كيف يتحقق، وما السبيل إليه، وعلى أي شيء يكون، فوالله لئن عرفناه لنصطلحن، ولئن أنكرناه لا نصطلح. فقال طلحة والزبير أن يقتل علي قتلة عثمان، ولو علي قتلت عثمان خلاص اصطلحنا، احنا مش خارجين عايزين غير كده. هذه هي القضية التي خرج من أجلها أن يقتل علي قتلة عثمان، فإن ترك علي، هكذا يقول طلحة والزبير، فإن ترك علي هذا الأمر يعني إقامة الحد على قتلة عثمان كان تاركا للقرآن، لأن من واجبه إقامة الحد على القاتل وهو الخليفة، فإن ضيع الحد فهو مضيع للقرآن. وهذا فهم طلحة والزبير. ونقول سبحان الله كم من حاكم ضيع القرآن بقى لعدم إقامة الحدود. فالمقصود فقال القعقاع يا طلحة يا زبير لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة، وكانوا عددا قليلا لا يزيدون تقريبا عن 6 أفراد، فغضب لهؤلاء الذين قتلوا 6000. انتوا قتلتوا 6 غضب لهم 6000، طب لما نقتل ان شاء الله 6000 هيبقى يقوم لنا كام؟ انتوا عايزوا يقول لهم ايه؟ فإن تركتموهم يعني 6000 وقعتم فيما تزعمون أن عليا قد وقع فيه، وإن قاتلتموهم وقعت مفسدة هي أربى من الأولى. يعني دلوقتي يا طلحة أنت والزبير، طب خلاص خلينا بالعقل كده نتكلم، أنت دلوقتي قتلتوا 6 أم قصادهم كام؟ 6000، فقدامكم حل من الاثنين، يا تقتلوا 6000 وهتبقى مصيبة أكبر، ما أنت لما قتلت 6 أملك 6000، فلما تقتل 6000 يقوم لك كام؟ فمصيبة. هتقول خلاص هسيبهم؟ تسيبهم؟ طيب أنت خلاص عملت اللي علي عمله، تبقى جاي زعلان مع علي ليه؟ فهمتها؟ يعني في كلتا الأمرين ارجعوا للي علي عمله، فهمت المقصود إيه؟ فتدبر فقه الإنقاذ، قمة الذكاء. عرفت ليه سيدنا علي اختار قعقع؟ ومش أي حد يختار ويبعته؟ رضي الله عنه وارضاه. ودائما نكرر ونقول الحماس وحده لا يكفي. طلحة عنده حماس، الزبير عنده حماس، عايزين ينتقموا من قطرة عثمان، بس حماس وبعدين لازم الحماس يكون مع الحكمة ومع تدبير الأمور ومع روية عشان نبدأ، وربنا علمنا كده في القرآن يعني، بس مع فرق التشبيه طبعا. احنا عايزين نقول ايه؟ ان القناعة العقلية وحدها لا تكفي، والحماسة القلبية وحدها لا تكفي. عبارة مهمة قوي، القناعة العقلية وحدها لا تكفي، والحماسة القلبية وحدها لا تكفي. وده اللي استفدناه من قصة طالوت وجالوت، وقصة لما إذ قالوا لنبي لهم اللي هو شمويل عليه السلام ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هو طبعا عارفهم، عارف بني إسرائيل إن لما يطلبوا عندهم حماسة قلبية وعندهم قناعة عقلية، فقال لهم ايه؟ بس انا عارفكم، انتوا الحماسة دي هتاخدكم شوية وبعد كده ايه؟ هتنزلوا على ما فيش. قال هل عفيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا حاجة عجيبة قوي، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فاهم ازاي؟ كانت النتيجة بقى، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. هي دي المشكلة، حماسة قلبية، قناعة عقلية، عشان كده بقول لك وحدها لا تكفي. فين؟ وده لو عايز اسقط لك على الواقع برضه نسقط كتير. فالمقصود تدبر فقه الانكار، فنقول دائما نكرر ونقول الحماس وحده لا يكفي، والاخلاص وحده لا يكفي، بل يجب ان يكون منضبطين بضوابط الشرع الثابته، ولا بد من تحقيق المناطات الخاصه والعامه للربط بين دلالات النصوص ومناطاتها ربطا صحيحا. يعني النص مرتبط بحدث معين، مش ينفع اجيب نص اطبقه على حدث ثاني، فاهمني؟ والا لاوقعنا انفسنا وغيرنا في حرج، بل ووقعنا في كثير من المفاسد التي هي اعظم من المفسده الاولى التي ما خرجنا الا اليها. ومن انفس ما قرات في هذا الباب ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. صح كده؟ شفت واحد بيشرب خمرة ينكر عليه إنه يشرب الخمر عشان يحصل اللي يرضي ربنا ورسوله إنه ما يشربش خمر. صح كده؟ اسمع بقى، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر منكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. فبدل ما كنت انت رايح تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، تحولت الى امر بمنكر ونهى عن معروف. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة اكبر المنكرات، بالبلد كده بيود عارة كتير، اصحاب الرايات الحمر، اصنام، ربا، صح؟ ولا يستطيع تغييرها. شاف كل ده ما غيروش، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي الهمام على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، لم يفعل مع قدرته على فعل ذلك، مع أنه قادر ودولة إسلام ومعه جيش، بس برضه ما هدش الكعبة وبناها على قواعد سيدنا إبراهيم، مع أنها مبنية على غير قواعد سيدنا إبراهيم، ومع أنها دين، مع انها قبلة الصلوات خمس مرات في اليوم والليل، مع انها الناس بتدفع دم قلبها فلوس ووقت ومجهود وسفر وتعب وصحة عشان يروح يحج هناك، وفي الاخر ايه؟ مش مبنية على قواعد سيدنا النبي. ليه؟ خلي بالك انت لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مش مكان اقصد يعني لو انت الامر ليك كنت تقول لا اهدها وابنيها على قواعد سيدنا ابراهيم، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه اخبط دماغه في الحيط، ده دين صح ولا لا؟ مش كده. عشان كده انا خايف الاخوان المسلمين يمسكوا البلد، مع اني نفسي ان اللي يمسك البلد من يحكم بشرع الله. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. ممكن لو مسك البلد بعض الاسلاميين اللي ما عندوش فقه بالواقع وسياسه البلاد، يعمل اول ما يمسك هيقفل مصانع السجاير، حاجه جميله صح، هيقفل الكباريهات، هيقفل السينمات والمسارح، كل ده جميل، ما نقولش لا صح ولا لا، وهيعمل عقوبات شديده على المراه اللي ماشيه متبرجه، وهيفرض النقاب، وهيأمر باللحيه، والحريق هيعذر ويعاق، جميل، كل ده نتمناه ولا نتمناهوش؟ نتمناه. بس لو مسك وعمل الكلام ده بين يوم وليله شعبه هياكله، لان الشعب نفسه لسه ايمانيا ما تصلحش، فمن جواه عايز المعصيه فمش هيستجيب. يبقى اول من يقف ضدك شعبك اللي انت عايز تصلحه. فهمت المقصود ايه؟ فهمت المقصود ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو دي بقى، هو النبي لسه ماسك البلد اهو، ما ينفعش يقوم يعمل الموضوع ده فيه. فالموضوع البلاد محتاجه سياسه واداره وحكمه. فنسال الله عز وجل ان يولي من يصلح. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر من قرط ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي الهمام على هدم البيت الحرام ورد على قواعد إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، لم يفعل مع قدرته على فعل ذلك، مع قدرته، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. فهمت الحتة دي؟ عشان كده بنقول نفس الفكرة. من الإخوة يلاقي فرح معمول في الشارع، واحد بيجوز بنته ولا ابنه، جايب رقاصة وجايب دي جي وجايب خمرة، بعض الغيورين على الدين يعمل ايه؟ يروح يكسر لهم الفرح، يحصل بقى بص كده، يجي الحكومة تاخدهم تعتقلهم وتعتبرهم إرهابيين وتعتبرهم متطرفين وتعتبرهم متشددين، وتشدد الحصار على كل المسلمين الملتحين، واي واحد ماشي ويشغل قانون الطوارئ، واي واحد ماشي في الشارع ملتحي تعالى، ويحبسوه في امن الدولة على ما ويضربوه ويعذبوه على ما يبقى ويتحروا عنه ويلاقوه سليم، يبقوا يخرجوه يقولوا له معلش احنا اسفين، معلش احنا اسفين بعد ايه؟ فاهم؟ لا واحده ماشيه منتقبه ياخدها الاسم وبعدين يقلعها النقاب، وبعدين يبقى يشوف هي دي فعلا اللي لابسه النقاب دي ولا لا، ويشوف هي فعلا بطاقتها ولا لا. طب وليه كل ده بهدل؟ ليه؟ عشان هم شويه شباب حبوا انهم يعمروا بمعروف وينهوا عن منكر، بس في حقيقه الامر عملوا ايه؟ امروا بمنكر ونهوا عن معروف. هي دي القضيه. فهذه اصول وقواعد وضوابط شرعيه لا يجوز لاي فصيل يعمل الان على الساحه أن يخطو على أرض الواقع أو ينظر تنظيرا إلا من خلالها، من خلال هذه القواعد التي أصلناها، حتى لا يضر من حيث يريد الإصلاح. أنت زي كتير من الناس يروح بنوك ربوية فيفجرها أو يكسرها ويقتل العساكر اللي واقفين على أحراسها، يحصل إيه؟ هو مش عايز الربا في البلد ويحرق البلد، يحصل بقى بص يتاخد ويتسجن يعتقل ويتضرب ويتعذب ويلحق الويلات بكل اللي شكله في بقى في المظهر ده كان شكله ملتحي ولابس جلابيه، يبقى اي واحد في البلد ملتحي ولابس جلابيه يبقى زيه دوت ارهابي متطرف، الحق اقبضوا عليه قبل ما هو ايه يخرب لنا في البلد زيه. فيضطر الملتحي اللي هو حاسس ان هو ضعيف ايمانيا مش قادر ان هو يواجه المصاعب او عايز يبعد عن فتنه يحلق اللحية، لو حلق اللحية يقوم يفتن ناس تانية كمان، كل اللي كان متردد يحلق اللحية ولا لأ، يقول لك ما فلان حلق يحلق هو التاني. شوف بص كم الضرر عماشي ازاي، سلسلة من الأضرار. بعدين البنك يحصل فيه بقى يترمم ويتبني ويتحط عليه حراسة مشددة، وبعدين يفضل ماشي الربا ويجي. انما الصحي بقى ابدا، انا اقصل في الناس ووعيهم واديهم علم وعرفهم وخوفهم من ربنا، ساعتها هيخافوا يتركوا الحرام ويحاولوا يوصلوا الحلال، ساعتها هيبطلوا ان هم يودعوا اموالهم في البنوك الربويه. فالبنك هيبقى فاتح عنده موظفين، هياكلهم ويشربهم ويديهم مرتبات منين؟ من جيبه؟ يقول لك لا دي تجاره فاشله مش جايبه همها، اقفل يا عم البنك، حول النشاط لحاجه ثانيه. والمساله مساله اقتصاديه عرض وطلب بس، ويبقى عملنا اللي ايه؟ اللي احنا عايزينه بحكمه وهكذا. ده بقى ايه؟ امثله وعلى هذا فقص. فالمقصود تدبر فقه الانكار، فالانكار لا سيما في وقت الفتن له فقه يوفق الله عز وجل اليه في هذه اللحظات من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من وقت الفتن كل واحد في دماغه، يعني احنا في الفتن اللي احنا فيها دلوقتي كل واحد في دماغه ان هو عايز يامر بمعروف عن المنكر. ازاي بقى؟ تلاقي بقى اشكال مختلفه، اللي عاوز المرتبات تزيد في يوم يعمل مظاهره ويعمل اضراب عن العمل والعمل يتوقف، هو دي في النظام ان هو كده ايه، بس مين خسران؟ البلد كلها خسران وهو اول خسران. يعني مصنع الغزل والنسيج عملوا اضراب، المدير قال لهم ايه؟ خلاص ريحوا نفسكم، راح قفل المصنع الى اجل غير مسمى. يلا التانيين بقى يعملوا ايه دلوقتي؟ ها هياكلوا ويشربوا منين؟ ركز بس معايا، مش هيلاقوا، يضطروا يعملوا حاجه من الاثنين، يا يشحتوا يا يعملوا مظاهرات وتخريب في البلد. الجيش لحد الوقت صابر وحليم، بس صبر وحلم ده مش هيستمر كتير، هيجي في مره يطلع بقرار وهتقول كلام ايه؟ صبر معاهم ووقف معاهم وحماهم ورفض التعرض ليهم، بس في لحظه الجيش هيقلب، الجيش ملوش خلق لسياسه البلد، لان يعني شغلته اصلا على حدود مش في البلد، في الداخل. الجيش هيجي مره يوم يصدر قرار ان اللي هيعمل مظاهرات ولا حاجه دي هيعتبره واحد معتدي وبيعمل اعمال تخريبيه، هيوديه ورا الشمس، وهتبقى مصيبه بقى كبيره، لان هيبقى الجيش بيضرب في الشعب والشعب هيضرب في الجيش، مش هيبقى لنا حاكم بعد كده، هتبقى مصيبه. فربنا يستر. زي بنقول ان الانكار لا سيما في وقت الفتن له فقه خاص لا يصل اليه الا من وفقه الله عز وجل به. فتصور حينما يقيمون الحد على 6000 في البصرة كيف تكون بلك الدماء. وإنما أخر علي قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن منهم، فإن الكلمة الآن في جميع الأمصار مختلفة، فريق مع علي وفريق مش مع علي وفريق لا، فما نجمعهم الأول على كلمة واحدة وهكذا. فقالت عائشة فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ طب رأيك أنت إيه؟ فقال القعقاع كلاما أنفس وأغلى من الأولين اللي قالوا، قال يا أمه إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين. ما ينفعش واحد دلوقتي عنده ألم في جسمه والجرح أو ورم، نتخيل مثلا ورم، الورم ده أو دمل في قيح، لا ما فيهوش قيح هو دمل لسه ناشي. تخيل كده سألك سؤال، الطبيب ينفع ان هو يعمل له عمليه جراحيه ولا ينتظر شويه بحيث ان هو يجمع القيح وبعد كده يفجره؟ فهمت مقصودي؟ وهكذا. يلا بالمناسبه بقى اديك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عشان تفهمه صح، الحديث ده ناس فاهمه غلط. حديث صحيح، واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له من أخيه يشتكي من بطنه، فقال يا رسول الله أخي يشتكي من بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا. راح خلى أخويه يشرب عسل نحل، لأن عسل النحل إيه فيه شفاء للناس، ده كلام ربنا. راح شرب عسل نحل فزاد البطن بقى عنده إسهال أكثر. فرجع للنبي: يا رسول الله أخي يشتكي بطنه. قال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. راح ساعة عسل لقى بطنه زاد. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قد زادت بطنه. قال: اسقه عسلا. سقى عسل المرة الثالثة. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قد زادت عليه بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. خلاك صدق الله وكذب بطن أخيك. نفسي تقول لك ايه ايه يا عم ده وصف له الدواء وما خفش. قال له: يا جاهل ما هو في احيانا لما بتروح لطبيب، ولنفترض مثلا اديك مثال، واحد عنده ديدان في بطن، عنده طفيلة او بكتيريا او ميكروب معين في بطن، علاج ده ايه؟ لو بنديله علاج او انتبيوتك مضاد حيوي ولا حاجه، طلع ان هو ذكي جدا وبيكون في الحمض النووي بتاعه الدي ان ايه ماده مقاومه للميكروب ده عفوا للدواء ده، فالحل ايه؟ ملوش حل. تفهم قصدي ايه؟ فنضطر نعمل ايه بقى؟ يوم الدكتور يوصف له علاج، العلاج ده يعمل اسهال اكتر بحيث انه يخرج من المعده. فلما يخرج نبدا بقى ندي علاج على نظيف. هي نفس الحكايه. فاهم قصدي ايه؟ ده بقى كلام مين؟ القعقاع. بقول لها: مش هينفع ان احنا ندوي الجرح، احنا ندي مسكن دلوقتي وبعدين نبقى نعالج. واحد عنده مثلا الزايده الدوديه ولا حاجه، بس الوجع فيها مش قوي، فالدكتور يقول: خلاص يا بناخد مسكن مؤقت او مثلا يعني او ايا كان المرض، انا مش بدي مثال تحديدا يعني، يقول له خد مسكن درس وجع. درس وجع. فقال له: بيوجعك ازاي؟ قال له: ده لما باكل حلويات وسكريات بس. قال له: طب خلاص خد مسكن. مره ثانيه قال له: الحق يا دكتور ده انا درس بقى ايه يوجعني 24 ساعه. قال له: خلاص تعالى اخلع. او لو ينفع يحشي هيحشي، ينفع يعمل له زرع جذور هيعمل. فبيشوف يعني حاله من هو ده بقى كلام القعقاع. فهمت قصدي ايه؟ قالت عائشة: فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ فقال القعقاع: كلاما أنفس وأغلى. قال: يا أمة إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين، فآثروا العافية ترزقوها. طلبوا العافية بلاش الدم عشان ربنا يرزقنا إياه. وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم ولا تعرضون للبلاء. شو الكلام؟ قالت عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا: أصبت وأحسنت المقالة، فارجع إلى علي، فإن كان علي على مثل رأيك صلح الأمر. خلاص وصلنا الحل. فرجع إلى علي فأخبره، فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح. جميل. لكن كره ذلك من كره ورضيه من رضيه. أعتقد أن هذه الرواية، وهي في التاريخ الطبري، أعتقد أن هذه الرواية تبين لنا أن تراجعا بينا في موقف طلحة والزبير قد ظهر، بعدما كانوا مقدمين بدأوا رجعوا، فأشرف القوم على الصلح. الحمد لله وصلنا للحل. هنا بقى تغلي مراجيل الغل والحقد والحسد المرجال الحلة، الإناء اللي موضوع على النار اللي فيه مية بيغلي. شو بيتهز ازاي؟ هو ده بقى. وهنا تغلي مراجيل الغل والحقد والحسد في قلوب السبائية مرة أخرى الذين أثاروا الفتنة الأولى ووصلوا في نهايتها إلى قتل عثمان. الله، ده كده العملية هتهدى بقى. لا، فأنا أدين لله، ويجب أن يدين بهذا المعتقد كل مسلم، أنه لا يوجد صحابي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أعان ولو بكلمة على قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. إنما اللي عمل القصة دي مين؟ السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي بن السوداء. فلم يعن ولا صحابي حتى ولو بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. عارف يعني ولو بشطر كلمة؟ يعني ولو بنص. لما واحد يقول لواحد ايه اقتل، كم حرف دول؟ أربعة في نصها إيه؟ أق. يعني لو قلت أق برضو تاخد الزر. فهم إزاي؟ فليس هناك أحد أبدا من الصحابة قد أعان ولو بكلمة على قتل عثمان ولا على هذه الفتنة الحالكة، وإنما الذي أشعل نارها هم السبائية من الأوباش والمنافقين بشهادة النبي الأمين كما ذكرنا ذلك أنفا. فهذه الفتنة المنافقة الخبيثة التي قتلت عثمان، هذه الفئة المنافقة الخبيثة التي قتلت عثمان هي نفسها التي أشعلت نار الفتنة ونار حرب الجمل بين علي وطلحة والزبير، فكيف تم ذلك؟ بات قتلة عثمان في هم شديد في الوقت الذي بات فيه طلحة والزبير وفريقهما وفريق علي في غاية السعادة والهدوء والانشراح. خلاص هدأ علي وطلحة والزبير وعائشة، لكن من اللي تعبان؟ السبائي. ففي الصباح سيلتقي علي مع طلحة والزبير وعائشة ليتم الاصطلاح. وبات قتلة عثمان في هم شديد، فقال ابن سبأ الخبيث: والله إن عليا هو أعلم الناس بكتاب الله، بل هو أعلم بكتاب الله ممن يطلبون بقتل قتلة عثمان. وغدا سيجمع عليكم الناس ولا يريد القوم جميعا إلا أنتم، يعني لا يريد الناس إلا قتلة عثمان. خلي بالكم الناس هيجتمعوا عليكم. فإن كان الأمر هكذا يقول السبائية أصحاب الفتنة: ألحقنا عليا بعثمان، يعني قتلناه وكمان، أحسن ما احنا اللي نتقتل. ده كلامه. قال ابن سبأ الخبيث رأس الفتنة: لو قتلناه قتلنا جميعا، لأنهم تظاهروا من أول لحظة أنهم ينصرون علي، وبكده لو قتلناه يبقى هيقول لك بس يبقى ننصر علي يبقى نقتل اللي قتلوه، وإلا سينكشف أمرهم. قال ابن سبأ: لو قتلناه قتلنا جميعا، ولكن اندسوا في الصفوف بين الناس، وقسم الخبيث جيشه إلى فريقين، وأجمعوا أمرهم على أن يتسلل كل فريق في سواد الليل إلى معسكر كل فريق من الفريقين، فرقة تنطلق لمعسكر طلحة والزبير، وفرقة تنطلق إلى معسكر علي وينشبون القتل بالسيوف والرماح في كل معسكر من المعسكرين في سواد الليل. عارف معناه ايه؟ فطلحة والزبير الناس اللي معاه يقول لك بس ده علي قال لنا ان احنا نصطلح وجي في الليل قتلنا، والعلي يقول بس ده طلحة والزبير وعائشة قالوا ان احنا هنصطلح وجم في الليل لما استسلمنا ان هم يقتلونا من غير ما نستعد. فهمت؟ ووقعت الفتنة ولا يدري كل فريق ما الخبر، وقامت أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عائشة تركب هودجها على ناقتها لا تدري ماذا حدث، وظن كل فريق من الفريقين أن الفريق الآخر قد خدعه، وأن ما كان بالليل من أمر القعقاع ما كان إلا خدعة كبيرة من علي رضي الله عنه. فقال فريق طلحة: فعلها علي، خدعنا علي. ولما بدأ الطعن والضرب في فريق علي قال علي ومن معه: فعلها طلحة والزبير. ونشب القتال الضاري، وما توقف القتال إلا بعدما أشرقت الشمس وتبين الناس الأمر. هم دول اليهود. ووقفت عائشة تبكي. وخلي بالك هو ده برضو ما اللي ولي استغط من اليهود الشيعة، ما طلع دلوقتي طبعين إيران دلوقتي عملها إيه، كانوا بيحرضوا مصر على القيام على حسن مبارك وعلى الثورة وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. المهم ووقعت عائشة رضي الله عنها تبكي، ووقف طلحة والزبير يسكتان الناس ويطلبان منهما الصبر والتأني، ولكن في وقت الفتن من الذي يستطيع أن يسكت أو يسكت الناس ويطفئ النار؟ قال انت نفسك شايف لما تيجي تتكلم على يا جماعة انتوا طلبتوا دلوقتي بحقوقكم وده حق مشروع، وانتوا دلوقتي خرجتوا على ولي الامر، والخروج على ولي الامر لا يجوز شرعا، لكن بما ان هو اذن، خلي بالك افهم لان انا عايز اوصلك برضه معلوم، كل يوم في الفتن له فتوى خاصة بيه، افهمني؟ يعني احنا لما كنا بنتكلم في مسألة عدم الخروج على الحاكم لان ده امر لا يجوز شرعا، لكن بما ان الناس قد خرجوا خلاص وانتهى الامر يبقى ننظر بقى لما يستقدم من الايام. مسألة تانية ان هو سمح للناس اصلا بالخروج، عارف ازاي؟ لما جه حبيب العدل وزير الداخلية حسن مبارك قال له ايه؟ لا حسن مبارك قال له ايه؟ قال له سيب الناس تتكلم، سيبها تعمل مظاهرة شوية وبعدين امنعه، يبقى هو قال له ايه؟ سيبهم، فهو اللي سمح بالخروج. خلي بالك ركز في الحتة دي. بعدين حبيب العدل عمل ايه؟ سابهم. لما جه الامر يشد حسن مبارك قال له ايه؟ قال له خلاص امنع الناس. فلما جه يمنعهم للأسف استعمل معهم القوة فما استعملش الطريق الصح، فحصل اللي حصل ده. فالمقصود وقعت هذه الفتنة بهذه الصورة التي لا يمكن البتة لمنصف عاقل أن يقول بأن حرب الجمل قد دارت رحاها بتخطيط وتدبير من فريق من فريقي علي أو طلحة والزبير. القصة كلها في النهاية طلع التدبير عبد الله بن سبأ اليهودي. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب درامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يعني أول ما الحرب بتقوم تبقى زي الفتاة الشابة الكل بيصار عليها وعايزها، لكن بعد ذلك تتحول إلى عجوز شمطاء شعرها أبيض كبير منفوش، يعني ينكر لونها يعني أي حد ما يحبش شكلها ينكر لونها، وتغيرت فأصبحت بقى إيه؟ مكروهة للشم والتقبيل، لا ينفع حد يشمها ولا حد يقبلها. فهمت المقصود إيه؟ الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب درامها ولت عجوزا غير ذات حليل، ملهاش زوج ملهاش قاية، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ودي أبيات لامرؤ القيس ذكرها البخاري في كتاب الفتنة باب الفتنة التي تموج كموج البحر. هكذا وقعت فتنة موقعة الجمل في سنة 36 من الهجرة، وقتل حول هودج أم المؤمنين رضي الله عنها قتلى كثيرون حواليه على يمينه وعلى شمال حديث الرسول، كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا قالت عائشة وماذا قال علي رضي الله عنهم جميعا بعد وقوع هذه المأساة؟ روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عليا قام يردد يوم الجمل: اللهم ليس هذا أردت، اللهم ليس هذا أردت، ده مش نية اللي يحصل ده. وحينما نظر وقد أخذت السيوف مأخذها من الرجال قال: لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. وقال مثله لولده الحسن. وفي الجانب الآخر ينادي طلحة وهو على دابته وقد غشيه الناس: يا أيها الناس انصتوا. فجعلوا يرجمونه، بس كما أقول لك في الفتنة محدش بيسمع أحد. احنا لما بدأنا في الأول ونقول يا جماعة خرجتوا طلبتوا حقوقكم، لكن ده مش مسوغ ليكم ان انتوا تسبوا السلطان. من اهان سلطان الله في الدنيا اهانه الله يوم القيامه، ومن اكرم سلطان الله في الدنيا اكرمه الله يوم القيامه. فمش يطلعوا يعملوا يفطط اعلان ويقول لك ايه ارحل كذا مره، يقولوا له ارحل ارحل ارحل ما رحلش، فراحوا كاتبين له ارحل يعني امشي يمكن ما بتفهمش. دي سبه لا تجوز شرعا. واللي كاتبين ايه بعد بقى ما خلاص رحل ومشي والكلام ده طالعين في التحليل بيافطة مكتوب عليها ايه: معلش يا مبارك احنا كنا بنهزر. استهزاء بيه. واللي رفعوا الجزم واللي عملوا له تمثال ورموه واللي عملوا تمثال وشنعوه كل ده مخالف شرع. ليه؟ تعال انت بقى. كان الشيخ محمد حسن خرج عشان يكلمه، محدش سمعه. شيوخ كتيرة خرجت ضربوهم بحديد وكسروا رجليهم. في وقت الفتن محدش بيسمع. يا ايها الناس انصتوا، فجعلوا يرجمونه اللي هو طلحة يعني، ولا ينصتون، فما زاد طلحة على قوله اف اف فراش نار وذباب طمع. يعني ايه؟ وده هو استمدها من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل بينا وبيه، بالأمة وبيه، فقال إن أنا وإنتم زي رجل أشعل نار في الليل قاعد بيتدفع عليها أو بيصع عليها أكل. يحصل إيه؟ علميا الحشرات لما بتيجي تتكاثر بتجتمع على ضوء البدر، القمر لما يبقى بدر فيبقى مضيء للحشرات كلها، حيث يلتقي الذكور مع الإناث ويتم التكاثر. لذلك انت اي مصباح لو انت اشعلته وفي حواليه مكان زراعي توصل الحشرات كلها والناموس وكله ويجي يتلم على اللمبه، خدت بالك كده؟ فاول ما يبقى في نار الحشرات تفتكر ان ده مين؟ القمر، ضوء البدر، فتجتمع عليها. فهي بتقرب من النار يحصل فيها ايه؟ تتحرق وتموت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، انتوا تقحمون انفسكم في النار بالمعاصي والذنوب يعني وغيره، وانا اخذ وتتساقطون فيها تساقط الفراش، فهمتني؟ وانا اخذ بحجوزكم، ماسك كل واحد يشده من وسطه عشان امنعه عن الوقوع فيه، فهمتها؟ فهو هنا سيدنا طلحه رضي الله عنه بيقول ايه بقى بعد ما سمعوش ايه؟ اف اف فراش نار وذباب طمع. انتم ملمومين على ايه؟ على الفتن، عايزين متابعين هواكم، فراش نار هتروحوا في النار في الاخر، وذباب طمع، ما الذباب بيجي يوقف على اي حاجه، صح؟ هم طمعين في دنيا عياذا بالله. ولما مر عليهم رضي الله عنه ودعا على طلحه بعدما قتل، ما تقتل خلاص بقى، ما هو عمال يكلمهم ما سمعوش، هيعملوا له ايه؟ ناس ما بتسمعش واحد، يبقى هيعملوا له ايه؟ في فتنه هيعملوا له ايه؟ يقتلوه. ليه؟ لان هو كده ضد ايه؟ ضد رايه. وانت نفسك شفت حضرت معايا دروس في المساجد لما كنا بنتكلم على حقوق ولي الامر، شوف الناس كانت بتقابلنا ازاي، صح؟ ليه؟ خلاص هي الفتن. فلما مر عليهم رضي الله عنه ودعا على طلحه بعدما قتل، فجعل علي يمسح التراب عن وجهه ويبكي ويقول عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب تحت نجوم السماء. مع أنه كان في خلاف بين إيه؟ علي وطلحة، بس لما اتقتل وداس عليه بالتراب بينظف التراب عن وجهه ويقول له نفس الكلمات دي. ثم قال علي إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني ايه؟ الكبائر والصغائر والذنوب والمعاصي والمخالفات وغيره يعني. والعجر والبجر يعني الهموم، وهما يستعملان فيما يكتمه المرء ويخفيه عن غيره مما في قلبه. وهذا الاثر اخرجه الطبراني في الكبير، وقال واخرجه الحاكم ايضا، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وابن ابي عاصم في السنه. فالمقصود بكى رضي الله عنه وارضاه علي، وبكى اصحابه على طلحه، على صاحب اليد التي شلت وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوه احد من كثر ضربات السيوف والسهام. ولما جاء قاتل الزبير ابن جرموز يحمل سيف الزبير، وسيف الزبير ده مش اي سيف، واراد ان يدخل به على علي وهو يظن انه سيجد عند علي مكانة وحظوة فهو قاتل الزبير، فلما اقبل على علي رضي الله عنه وامسك علي السيف بيده، افتكر لما كنا وكلمنا عن شخصية علي بن ابي طالب برضه، عفوا لما اتكلمنا عن الآيات التي نزلت في الزبير بن عوام في سلسلة رجال ونساء أنزل فيهم قرآن، ذكرت لك المشهد ده. ابن جرموز دخل يحمل سيف الزبير وأراد أن يدخل به على علي رضي الله عنه وارضاه، وهو يظن أنه سيجد عند علي مكانة وحظوة فهو قاتل الزبير. فلما أقبل على علي رضي الله عنه وأمسك علي السيف بيده بكى وقال: طالما جل يعني رحل أبعد، طالما جل الزبير بهذا السيف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت علي إلى هذا الرجل القاتل وقال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. هذا الحديث ده حديث أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن سعد والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وابن أبي عاصم. بشر قاتل ابن صفية بالنار. فبشره علي بالنار ولم يأذن له أبدا بأن يدخل عليه بعد ذلك. والأعجب من ذلك أن عليا هو الذي قام بنفسه وصلى على قتل الطرفين، على قتل فريق طلحة والزبير وعلى قتل فريق علي رضي الله عنهم جميعا. صلى على أهل البصرة والكوفة، وصلى على من كان من أهل قريش من مدنيين ومكيين لما أهل مكة والمدينة، ودفن أطرافهم جميعا في قبر كبير واحد عظيم. وروى الحارث أيضا في مسنده عن سليمان بن صرد أنه قال: جئت للحسن فقلت: اعذرني عند أمير المؤمنين، أي عند علي، حيث لم أحضر الواقعة، يعني واقعة الجمل. قال الحسن: ما تصنع بهذا؟ لقد رأيته والله يلوذ بي يوم الجمل ويقول: يا حسن، ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها إذا قرأت بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن تبكي حتى يبتل خمارها من البكاء، وتقول: كلما تذكرت الجمل، يعني موقعة الجمل، كلما تذكرتها يعني، وتقول: ووددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي. وفي رواية: ووددت أني كنت غصنا رطبا ولم أثر مسيري هذا. غصن نبات كان، خلي بالك برضو من الفتن، فأحيانا في الفتن الأولى أنك تقعد. ووددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي. والعجيب أن علي رضي الله عنه وارضاه اقترب من عائشة بعد انتهاء الموقعة وهي في هودجها ليطمئن عليها. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. فقال علي: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. سبحان الله. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وروه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات، ولكن قال العلامة الأرناؤوط رحمه الله: إسناده ضعيف، والفضيل بن سليمان النميري عنده مناكير. فانطلق علي إلى عائشة وقال: كيف حالك يا أماه؟ فقالت: بخير والحمد لله. فقال: غفر الله لك. فقالت عائشة: ولك. فأنزلها من هودجها وزودها بما تحتاج إليه في سفرها، وأرسل معها محمد ابن أبي بكر أخوها ليصحبها من البصرة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، ولم تفارق من ذلك اليوم بيتها حتى ماتت رضي الله عنها وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويتضح لنا أيها الأحبة الكرام الأصابع التي دبرت هذه الفتنة الحالكة المظلمة، وأن فتنة موقعة الجمل قد وقعت على غير اختيار من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وإنما أشعل نارها السبئيون المجرمون. والحرب إذا تأججت نيرانها لا يستطيع العقلاء إطفائها، بل لقد حاول علي وطلحة والزبير وعائشة أن يوقف القتال لكن لم يفلحوا. وهذه بعض أقوال الأئمة في ذلك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين لما الصحابة يعني. وقال الباقلاني: وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإطاحة بهم، فاجتمعوا وتصوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب مسحرة في المعسكرين ويختلطوا، يعني تكون في الفجر، ويصيح الفريق الذي في عسكر علي غدرا طلحة والزبير، ويصيح الفريق الذي في عسكر طلحة والزبير غدر علي، فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب، فكان كل فريق منهم دافعا لمكروه عن نفسه ومانعا عن الإشاطة بدمه، وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى إذ وقع، والامتناع منهم على هذا السبيل، فهذا هو الصحيح المشهور وإليه نميل وبه نقول. ده كلام الباقلاني، يعني كلام العلماء الأئمة، كلام أهل السلف قالوا بهذا، اللي هو الشيخ حسان إيه وضحه ببساطة ويسر. ونقل القاضي عبد الجبار أقوال العلماء باتفاق رأي علي وطلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم على الصلح وترك الحرب واستقبال النظر في الأمر، وأن من كان في المعسكر من أعداء عثمان كرهوا ذلك وخافوا أن تتفرغ الجماعة لهم فدبروا في إلقاء ما هو معروف وتم ذلك. وقال ابن العربي وقدم علي على البصرة وتدافعوا ليتراءوا فلم يتركهم أصحاب الأهواء وبادروا بإراقة الدماء واشتجر الحرب وكثرت الغوغاء على البوغاء، وكل ذلك حتى لا يقع برهان ولا يقف الحال على البيان ويخفى قتلة عثمان، وإن واحدا في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف. وقال ابن حزم وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا لم يقتتلوا ولا تحاربوا، فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم، فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم، فدفع القوم عن أنفسهم حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم، كل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدأتها القتال، واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شيء من شن الحرب وإضرامها فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها، إنها بتدافع عن نفسها مدافعة عن نفسها. ورجع الزبير وترك الحرب بحالها، وأتى طلحة سهم غارب وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط، فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف ومات من وقته، أصاب جرح فجاله زي تسمم. وقتل الزبير بوادي السباع بعد انسحابه من المعركة على أقل من يوم من البصرة، فهكذا كان الأمر. وقال الذهبي كانت وقعة الجمل أثارها اللي عملها يعني سفهاء الفريقين. وقال الذهبي أيضا إن الفريقين اصطلحا وليس لعلي ولا لطلحة قصد القتال، بل يتكلموا في اجتماع الكلمة، فترامى أوباش الطائفتين بالنبل ونسبت الحرب وثارت النفوس. وكان قد اعتزل هذه الفتنة عدد من الصحابة لم يشاركوا، وده الصواب برضو في لما تشد فتنة بين المسلمين وبعضهم اعتزل تلك الفرق اعتمادا منهم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتزال وقت الفتن، على رأسهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين وأسامة بن زيد وسعيد بن العاص الأموي وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه خرج طاعة لأبيه وما قاتل، وصهيب الرومي وأبو أيوب الأنصاري وأبو بكرة وحذيفة وأبو هريرة رضوان الله عليهم جميعا. وتدبر معي هذا الكلام النفيس لأواصل الحديث عما وقع من فتن بعد موقعة الجمل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله اسمع بقى عشان خلاصة الأمر، لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، خطأ دليل يقين يعني، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل الصلح يعني، وهم كلهم لنا أئمة. فذكر كلاما إلى أن قال هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي المختار، أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا، ما يحكمش عليه شهيد. يبقى النبي لما شهد لطلحة ان هو شهيد يمشي على الارض، معنى كده ان هو ان النبي شهد له ان هو هيموت شهيد. طب واحد في لاطب يبقى اسمه مات شهيد؟ ده كلام القرطبي. تفهم منه امر هنسقطه على الواقع دلوقتي، وهو هو ايه؟ ان دلوقتي عمالين عايزين يسموا ميدان التحرير ميدان الشهداء، ان دلوقتي عاملين نصب تذكاريه في ميدان التحرير دافنين يعني ايه للنصارى اللي شاركوا في الثوره وماتوا، وللمسلمين اللي شاركوا في الثوره وماتوا، ويجمعوا الاثنين مع بعض ويقول لك شهداء. بل والله العظيم شفتها بعناية وسمعتها بوداني على القناة التالتة الأسبوع الماضي يوم الأربعاء على ما أذكر، تقريبا كان يوم الأربعاء مش متذكر بالضبط، بس إن خرج شاب واقف في التحرير والإذاعة بتصوره على القناة التالتة وبيدعو إليه. قال صلى الله عليه وسلم، وعرفين هو بيدعي على القبر دعاء جماعي، وهو أصلا دعاء جماعي ده مخالف السنة كمان، يعني ينفعش واحد يقف على القبر ويرفع إليه ويدعي والناس تقول أمين من وراه، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يعني كل واحد يستغفر على حده، خلاص كده؟ كل واحد يدعي لوحده، دي حاجة مهمة لازم نعرفها في الفكرة ده، أمر تاني مهم. ففوجئت لقيته بيدعي بيه ليه؟ بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم وهؤلاء أبناء آدم. أنت فهمت العبارة يعني عايز يقول إيه؟ يقول إيه؟ كلهم أولاد آدم. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طب أنا لسه فهمت طبيعي أنه صالح بمناسبة إيه؟ النصراني ده ولده صالح إزاي يعني؟ ولا مفهوم الصلاح عندك إيه يعني؟ والتانيين اللي عاملين زي ما انت شفت معايا في الدرس يوم الاربعاء الماضي في المسجد وانا بتكلم عن حقوق ولي الامر، فسألت سؤال واحد يسألني بيقول لي ايه هم دول شهداء؟ فقلت له لا، مين قالك ان دول شهداء؟ انا اول ما جاوبت ده ولسه بقى بشكر الادله، فوجئت قلت لك واحد راح امن المسجد وخد اثنين ثلاثه معاه وقال ايه ده يعني دول مش شهداء؟ لا يا عم بقى، وراح واخد بعضهم يعني انت عايز ان انا اخالف الدين اقول لك دول شهداء بمناسبه ايه؟ طب النبي شهيد لطلحه ان هو شهيد، انا بقى اشهد لدول ولا النبي؟ هات النبي يشهد لهم وانا بقول لك ان هم شهداء. فنسال الله العافيه والسلام. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال والله اعلم بمن يكرم في سبيله، وقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. فالمقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شهد لطلحه بانه شهيد يمشي على الارض، وقتل طلحه رضي الله عنه وارضاه، وكان في هذا الفريق. يبقى الفريق ده باغي؟ لا، فيما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من اخبار علي رضي الله عنه وارضاه بان قاتل الزبير في النار، وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. يبقى ده دلالة على ان ايضا الزبير ايه؟ شهيد. يبقى كان على الحق ما كانوش على الباطل. واذا كان كذلك فقد ثبت ان طلحة والزبير غير عاصين ولا آثمين بالقتال، يعني أنهما معذوران باجتهادهما، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة شهيد، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قاتل الزبير في النار. وكذلك من قعد غير مخطئ في التأويل، يعني اللي خرجوا دول غير مخطئين واللي قعدوا غير مخطئين، بل صواب أراهم الله الاجتهاد، وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم وعظيم غنائهم في الدين رضي الله عنهم أجمعين. شفت كلام القرطبي؟ بل إن أمير المؤمنين عليا يقر بحق طلحة والزبير وعائشة في الخروج للمطالبة بدم عثمان. شفت سيدنا علي بيقول إيه؟ هم فعلا عندهم حق، مع إن سيدنا علي ما خرجش لمطالبة بدم عثمان مؤقتا، هو أجلها. قال وبأن لهم الحج، أثبت علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن لهم الإيه؟ الحجة، ودليلا على ما قاموا به ما داموا يريدون وجه الله عز وجل. فحين قام أبو سلامة الدالمي فقال لعلي يا أمير المؤمنين، ها هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ قال علي: نعم. وعلى ذلك إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجوز عليهم الخطأ كما يجوز على كل البشر، فحينئذ نستطيع أن نقبل ما يحدث في تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة أو متعمدة، وإنما وقعت نتيجة اجتهاد لم يوفق فيه فريق منهم إلى الصواب، لكنهم متابون على أي حال على إخلاصهم في اجتهادهم إن شاء الله تعالى. وما تنساش موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يحس الصحابة على الإسراع حتى يصلوا إلى بني قريظة، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ففريق من الصحابة قال: مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نوصل لبني قريظة بسرعة قبل العصر ما يأذن علينا، لكن لو أذن علينا في الطريق نصلي وبعدين نروح. فريق تاني قال: لا، ده احنا مش هنصلي العصر غير لما نوصل هناك في بني قريظة. النبي كان يقصد كده. لما يوصل النبي ليهم وكلموا معاه قال ايه؟ انت الاثنين صح، ما قالش حد غلط. فاحنا برضو نقول ايه؟ مفيش حد فيهم غلط. وصلت لك؟ ولذا يقول الامام ابن حزم رحمه الله تعالى: فقد صح صحة ضرورية لا اشكال فيها ان طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم لم يمضوا الى البصرة لحرب علي ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته. صح؟ كان دعوا الناس ليهم زي البرادعي ما طلع يقول لك: لا، أسيبه مبارك وانتخبوني. زي أيمن نور ما طلع يقول لك: سيبه مبارك وانتخبوني. صح؟ لا، هم ما عملوش كده. ولا نقضا لبيعته ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته. هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد، أقصد من العقلاء طبعا. فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان ظلما وعدوانا وأرضاه. إذن السبب الذي أوقع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو المطالبة بدم عثمان. فريق يطالب بإقامة الحد على قتلة عثمان فورا، وفريق يطالب بالتأجيل والإرجاء حتى تلتقي كلمة المسلمين وحتى تلتقي هذه الجموع المشتتة وتقوى شوكتهم، ويستطيع علي رضي الله عنه وارضاه بقوة ومنعة أن يقيم الحد على هؤلاء البغاة الذين تعصب لهم كثير من الغوغاء. وأنا مع علي بن أبي طالب في كلامه، لكن على أي حال قدر الله وما شاء فعل. ووقعت وقعة الجمل في سنة 36 من الهجرة، وقتل فيها كثير من المسلمين. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه. شوف بقى المسلمين دول بندعي ربنا، ما بنقولش انهم شهداء، بس بنقول ايه؟ نسأل الله عز وجل انه ايه؟ يعفو عنا وعنهم ويتقبلنا وإياه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد ذلك ننتقل إلى موقعة أخرى وهي موقعة صفين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.